بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن العقاب الحسي وما ذكره قائد المسيرة القرآنية حوله وكيفية الاستفادة مما ورد في القرآن الكريم من مظاهر ذلك العذاب في التربية وفي الإصلاح وفي تحقيق الاستقامة وفي البعد عن الترف وزخارف الحياة الدنيا، بحيث نعيش القيم الإيمانية ونطبقها في الواقع. ونواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول مظاهر العذاب الحسي في الآخرة وتأثيرها في تحقيق الاستقامة. من الأمثلة عن ذلك ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قال: عندما يدخل الإنسان إلى جهنم ما هي ملابسه؟ في السجون تخصص أحيانا، يعني في السجون في الدنيا تخصص أحيانا ملابس للسجناء، تفصل لهم ثياب خاصة للسجناء. في الآخرة كذلك، قطعت لهم ثياب من نار، ثوب من نار مفصل تفصيل على الإنسان ويلبسه، أمر شنيع ورهيب ومؤلم جدا، ويحترق الإنسان به باستمرار فوق الثوب. مثلا في الدنيا مع الناس أكوات جواكت ملابس معينة، ماذا سيضاف إلى ذلك تلك الثياب؟ الله تعالى يقول: سرابيلهم من قطران، يفرز الجسم قطران مع الاحتراق حتى يتغطى طبقة من فوق الثوب الذي هو من النار يحترق بالإنسان، طبقة من القطران الشنيع الرائحة القبيح المنظر، قبيح المنظر جدا، ليست ثيابا جميلة مثل ما يحلو للناس في هذه الدنيا. ثم تحدث عن العطش الشديد الذي يسلط على أهل جهنم، فقال: العطش الشديد جدا في جهنم، في تلك البيئة الحارة التي كلما فيها حار، حتى الأكسجين بلد بدل ما يقابل الأكسجين في الدنيا الذي يحتاجون إليه هناك في الآخرة هو السموم، في سموم وحميم، السموم حار جدا يستنشقونه، يدخل إلى داخلهم وهو كله حار للغاية، بيئة حارة كلها كل ما فيها نار، يعطشون جدا. عند العطش الشديد ماذا يقدم لهم؟ ويسقى من ماء صديد، يقدم له الصديد الذي هو قيح وقذر، رائحته قذرة، منظره بشع وقذر، طعمه كذلك شنيع لا يستساغ أبدا، حرارته عالية جدا، يتجرعه لا يشرب منه بهناء، إنما يتجرعه جرعة جرعة من شدة العطش، لأنه يسلط عليهم العطش كعذاب شديد من أنواع العذاب في جهنم، ولا يكاد يسيغه، وإن يستغيث يعني من شدة العطش ويطالبون بالشدة يبقى الإنسان فترة طويلة وهو في حالة عطش شديد جدا يتعذب به، ثم يستغيث ويغيث ويصرخ ويطالب أن يقدم له ما يشرب به، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، ليس نقيا، ليس صافيا، ليس مبردا، يشوي الوجوه، إذا قدم إليه ليشرب ماء يقترب منه ليشرب منه حتى يشوي الوجه من حرارته تلك التي تتبخر إلى الوجه، بئس الشراب، ما أسوأه من شراب، وهو في شكله كالمهل كحثالة الزيت، هو في نفس الوقت بحرارة شديدة يشتوي منه الوجه، أما حينما يشربه فما هو الحال؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم تحدث عن طعام أهل جهنم فقال: الطعام ما هو؟ في الدنيا كان البعض يبيع دينه وموقفه ويعصي الله سبحانه وتعالى ليحصل على الوجبات الدسمة، ما هي تلك الوجبات؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، شجرة الزقوم التي هي بشعة المنظر طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهي في مذاقها ذات مرارة رهيبة وشنيعة، هي حارة للغاية لدرجة أنها تغلي في بطن الإنسان كالحميم الذي يغلي على النار، هي الطعام الذي لا يشبع. ثم تحدث عن لا يشبع، ثم تحدث عن حمام جهنم ومساكينها وأجوائها فقال: ثم غير الطعام والشراب، الاغتسال، الاستحمام، البعض من المترفين الذين اتجهوا في هذه الدنيا في مواقف الباطل يذهب ليستحم ويتنظف ويخرج ثم يلبس الملابس الجميلة، فماذا ستكون الحالة هناك؟ خذوه، الله تعالى يقول خذوه، يقال لملائكة الله من خزنة جهنم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يؤخذ بعنف وبقوة إلى منطقة في جهنم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. هذه الترويشة داخل جهنم. أيضا يقول الله يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. ثم تحدث عن مساكن جهنم فقال أما المساكن فما هي؟ قصور، فيلات، غرف فخمة؟ لا، الله تعالى يقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، حتى المساكن مساكن من النار ومن جمرها والعياذ بالله. ثم تحدث عن جو جهنم فقال وجو كله حار، النيران في كل مكان مستعرة، وظل من يحموم، يشاهدون ظلا في أماكن من جهنم فيفرحون به، فإذا به ليس إلا من دخان جهنم لا بارد، إنما هو دخان من دخان جهنم لا بارد ولا كريم، حالة رهيبة يبقى الإنسان فيها متعذبا. وهكذا تحدث في محل آخر عن مظاهر بعض مظاهر العذاب الحسي في جهنم فقال في نار جهنم كل شيء عذاب، بدءا من الملابس. في كثير من الدنيا إذا دخل الإنسان السجن هناك ملابس مخصصة للسجن، فما هي الملابس المخصصة في نار جهنم؟ حتى الملابس من نار مفصلة تفصيلا كاملا على الإنسان، وربما الله أعلم كم هي الأنواع، هل شيء منها سيفصل ليقوم مقام البنطلون والقميص أو مقام الثوب أو أي شكل. الحالة هي كما قال الله تعالى قطعت لهم ثياب من نار، تفصيل عليهم بالكامل، نيران يبقى عليك هذا الثوب الناري المباشر بحرارته لجسمك بشكل مستمر والعياذ بالله. الله أعلم كيف سيكون شكل ذلك الثوب الناري المفصل عليك والمقطع والمفصل بما يكون عليك تماما والعياذ بالله. ثم ذكر طعام أهل جهنم فقال الطعام عذاب، شجرة الزقوم التي تغلي في البطون كغلي الحميم التي هي لا تشبع، فإنهم لآكلون منها من شدة الجوع، فمالئون منها البطون، يأكلون ولا يحسون بالشبع، يبقى عذاب الجوع مستمرا حتى تمتلئ بطونهم من تلك الثمرة التي تغلي في البطون كغلي الحميم والعياذ بالله. حرارة شديدة جدا، وقت أكلها عندما تتناولها كيف هي حرارتها في فمك، كيف حرارتها ويتنزل إلى بطنك، ثم حرارتها في بطنك وهي تغلي كغلي الحميم والعياذ بالله. ثم ذكر شراب أهل جهنم الوارد في قوله تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، فقال الذي سيشربونه عليها بدل من العصير، بدل من المشروبات الغازية، بدل من عن المياه المعدنية، حالة رهيبة جدا، كل شيء عذاب. الشراب كما قال الله تعالى إن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، حالة رهيبة جدا. ما أشد العطش في جهنم، من أشد أنواع العذاب في جهنم هو العطش، عطش لا يرويك منه أي شيء من شراب جهنم، لا ذلك الحميم الذي هو كالمهل، ليس ماء نقيا وليس حتى حميما نقيا، لكنه كالمهل، كحثالة الزيت في مذاقه، في شكله، في حرارته البالغة، حرارة شديدة جدا، تصل درجة الحرارة فيه إلى أن يشتوي منه وجهك أول ما يقرب إليك لتشرب. كيف حرارته في فمك؟ كيف حرارته في رقبتك؟ كيف حرارته في أمعائك؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يقطع الأمعاء من شدة الحرارة، آلام رهيبة جدا، كل شيء يوافقه من الآلام ما كان يكفي يرافقه من الآلام ما كان يكفي لقتلك ولموتك ولهلاكك لو بقي موت، آلام شديدة جدا، تأكل وأنت تشعر بالآلام الشديدة، آلام تشرب من ذلك الحميم، تشرب الصديد، قال عنه الله سبحانه وتعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، كل جرعة كانت تكفي لأن تكون قاتلة، كانت تكفي لأن تكون مميتة، كل جرعة من ذلك الصديد القذر الذي هو مع قذارته ونتانته ومذاقه البشع جدا في منتهى الحرارة والشدة، فرائحته قذرة ونتنة ومذاقه قذر وشكله قذر وحرارته رهيبة جدا ومميتة لو بقي موت، لكن ما بقي موت، وجرعة بعد جرعة وكل شيء بعذاب. وهكذا تحدث في محل آخر عن بعض مظاهر العذاب الحسي في جهنم، وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فقال: معاينتها أمر رهيب جدا، سيندم الإنسان وسيرى أن كل شيء عصى الله فيما أمر أو فيما نهى من أجله عقدة نفسية، هوى للنفس، رغبة، مخاوف، أي عوامل دفعت بك إلى أن تكون مجرما، إلى أن تكون ترتكب جريمة مما نهى الله عنه تجاه ما أمر أو تجاه ما نهى، ترى أنها لم تكن تستحق منك أن تورط نفسك تلك الورطة الرهيبة الهائلة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، لأن الإنسان لو أيقن واستحضر ذلك بشكل مستمر لرجع إلى الله، لما تورط ورطة كهذه. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. فقال: يطوفون بينها، يتمشى. هو في الدنيا كان البعض طموحه أن يكون لديه إمكانات ضخمة، بيوت ضخمة، منازل ضخمة، مزارع ضخمة، أن يدور بينها، أن يطوف بينها. طموح الكثير من الناس سواء وصل إلى ذلك أو لم يصل، وقد يكون هذا مما يدفع الكثير من الناس أن يقفوا في موقف الباطل، أو أن يقعدوا عن نصرة الحق، أو أن يتخاذلوا عما أمر الله به، أو يتجاوزوا عما نهى الله عنه. فهم في جهنم يطوفون بينها، بين لهبها، يطوف وهو كتلة مشتعلة من النار، مستعر بنار جهنم والعياذ بالله. كيف ستكون آلامه وهو يحترق؟ وأي حريق؟ الحريق بنار الدنيا مؤلم جدا للإنسان، ما بالك بحريق نار جهنم. يطوفون بينها، بين لهبها ونارها المستعرة، وبين حميم آن، وبين الحميم يسبح في تلك المسابح الجهنمية التي تغلي إلى أشد مستوى من الحرارة، ساخنة جدا جدا، فهو يحترق بالنار أحيانا وبالحميم الساخن جدا الحار جدا أحيانا أخرى، حالة رهيبة. ثم تحدث عن بعض مظاهر العذاب في جهنم، فقال: في ذلك العالم، عالم جهنم، كل شيء عذاب، أكلك عذاب، تأكل الزقوم الذي يغلي في بطونك غلي الحميم، تشرب الحميم الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، يشوي الوجوه كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لا يرويك من ظمأ، وطعامها كذلك لا يشبعك من جوع، إنما هو عذاب، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثيابك من نار، ثوبك الذي تلبسه ثوب ناري أحاط بجسدك، قطعت لهم ثياب من نار، كل شيء عذاب. فإذا أردت أن تبرد، أين ستبرد حرارتك؟ ليس أمامك إلا ذلك الحميم الشديد في حرارته، حميم آن والعياذ بالله، وكرب دائم، وحصرات دائمة، وعذاب نفسي دائم. طبعا هذه مشاهد مما ذكره قائد المسيرة القرآنية، ونرى كيف استخدم هذه الآيات الكريمة في التوجيه وفي الدعوة للاستقامة، وفي مواجهة الطغاة، وفي مواجهة الهيمنة الأمريكية، وفي مواجهة المخاوف التي ينشرها هؤلاء، ينشرون الخوف من السجن، ينشرون بالإضافة إلى الإغراءات، يعني يغرون الناس بالمطاعم والشرائب والمشارب وشهوات الدنيا. كيف أن هذه جميعا لا تساوي شيئا أمام لحظة واحدة في جهنم. ولذلك هذه الوسيلة الإلهية التي وضعها بين أيدينا وسيلة التخويف من جهنم، والآيات الكريمة واضحة وتخاطب البشر بما فيهم من مخاوف، ومخاوف طبيعية، ومخاوف تناسق وتتناسب مع فطرتهم، والذي يراهبهم بذلك هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي كل كلامه حق، لا يأتي كلامه ما الباطل، لا من بين يديه ولا من خلفه. وبالتالي هذا الوعيد الإلهي وعيد حقيقي، والذين يحاولون أن يؤول هذا الوعيد هم في الحقيقة يقدمون خدمات مجانية للشيطان لإغواء البشر، لأن الله تعالى استعمل هذا الوعيد وسيلة للإصلاح، للتربية، للاستقامة، لتحقيق الفوز والفلاح الأبدي. والذي يضرب هذا الوعيد هو مساهم، هو شريك للشيطان في إغواء البشر. والحمد لله رب العالمين.